فقال له ذلك الرجل: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه، يعني البحر. فأقحم فرسه فسبح به فخرج. فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه. قال: والله ما كذب ولا كذبت. ثم اقتحم الثانية فسبح ثم خرج. فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه. قال: والله ما كذب ولا كذبت. قال: فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فضربه موسى بعصاه فانفلق، فكان فيه 12 سبطا، لكل سبط طريق يتراءون. فلما خرج أصحاب موسى وتتام أصحاب فرعون التقى البحر عليهم فأغرقهم. وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو ميمون عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن مسعود قال: فلما خرج آخر أصحاب موسى وتكامل أصحاب فرعون انطم عليهم البحر، فما رؤي سواد أكثر من يومئذ، وغرق فرعون لعنه الله. اللهم لك الحمد. ثم قال تعالى: إن في ذلك لآية، أي في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين، لدلالة وحدة قاطعة وحكمة بالغة، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في قوله عز وجل: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، بين سبحانه وتعالى أنه أورث أرض مصر لبني إسرائيل وكنوز مصر، أنه قال: أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام، إذن كل ذلك ورثه بنو إسرائيل. وكما قال سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، مشارق أرض مصر ومغاربها التي بارك الله عز وجل فيها، وأرض مصر أرض فيها بركة عظيمة وخير كثير. وقد يقول قائل: كيف يحدث ذلك وبنو إسرائيل كانوا في صحراء سيناء ووقعوا في التيه؟ نقول: سلطانهم بعد هلاك جميع الجيش الفرعوني بحمد الله تبارك وتعالى صار ممتدا، صار بنو إسرائيل له سلطان على أرض مصر، ولا مانع كما نعلم أنه يمكن أن تكون العاصمة في طرف الإقليم وامتداد السلطة في الطرف الآخر، فلا مانع أن يكون ولود بنو إسرائيل ولود بني إسرائيل في سيناء وسلطانهم ممتد إلى باقي الأراضي المصرية كما هو نص كتاب الله سبحانه وتعالى، أن مقام فرعون وجناته وعيونه وكنوزه كلها أورثها الله عز وجل لبني إسرائيل، فكانوا في سيناء مع امتداد سلطانهم إلى أرض مصر كلها. ونسبة التوريث إلى الله سبحانه وتعالى كذلك: وأورثناها بني إسرائيل، دليل على أن الأرض لله سبحانه وتعالى، فلا يقال أن بني إسرائيل ليس لهم حظ في أرض مصر لأنهم ليسوا من أبنائها ولم يولدوا فيها أيا ما كان. نعم، بنو إسرائيل ليسوا من أهل مصر في الأساس، إنما أتوا مهاجرين في عهد يوسف عليه السلام من أرض فلسطين، وذلك بعد حصول القحط الذي حدث في 7 سنين، ويسر الله سبحانه وتعالى ليوسف استقبال أبويه وإخوته، وتكون مجتمع من بني إسرائيل مع مرور الوقت في أرض مصر، وتناسلوا فيها وتكاثروا ثم رحلوا. فهل في مسألة مكان الولادة أو أصل المنشأ تأثير في استحقاق الأرض أو عدم استحقاقها؟ نقول: لا، هذا أمر يملكه الله سبحانه وتعالى، الأرض ملك له عز وجل كلها سواء، وهو سبحانه وتعالى قد حكم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ومن هنا نقول كان بنو إسرائيل لهم سلطان بشرع الله سبحانه وتعالى على أرض مصر، وإن لم يكونوا من أهلها لما أهلك الله عز وجل فرعون وجنده بإعراضهم وكفرهم بآيات الله سبحانه وتعالى. وكذلك نحن في كل أرض ظهر عليها الكفار مدة من الزمن حتى ولو كانوا قد ورثوها عن آبائهم وأجدادهم إلى 700 جد، فإنهم إذا كفروا بالله ونشروا فيها مخالفة شرع الله سقط حقهم فيها، ولم يعد هناك لهم سلطان شرعا عليها، بل ينزعها الله سبحانه وتعالى منهم ويوليها قوما آخرين يقومون فيها بإعلاء شرع الله عز وجل وإقامة دينه. القضية إذن ليست قضية أن ورثنا هذه الأرض عن آبائنا وأجدادنا، العبرة بأن طاعة الله سبحانه وتعالى إذا علت على الأرض فهذا هو المطلوب، أيا كان من أقامها من أهل تلك الأرض أو من غيرها، الله سبحانه وتعالى جعل للمؤمنين الأرض، هو عز وجل يورثها لعباده المتقين. فلا نقول إذن أراضي غيرنا لا دخل لنا بها ولا نتدخل في الشؤون الداخلية لهم، طالما أن لسنا من أهل هذه البلد أو لسنا من أهل هذه الأرض، بل المسلمون لهم الحق في كل أرض في العالم أن يعلو عليها شرع الله عز وجل. لا نعني أنهم يملكون هذه الأرض لأنفسهم، ولكن ليعلوا كلمة الله عز وجل فيها، وهم يرون هذا لازما عليهم وواجبا عليهم رعاية لحق الأمم التي لم يبلغها نور الحق. فظهور الإسلام وتملك المسلمين لهذه البلاد شرقا وغربا في كل مكان مبني على هذا الفهم الذي وعاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلسنا نجادل اليهود في زماننا هذا، في زماننا الآن، بأن أهل فلسطين كانوا أسبق من بني إسرائيل في أرض فلسطين، لسنا بالذين نقول ذلك أو نقول أن أهل فلسطين لهم الحق في أرض فلسطين مقدما على اليهود لأن اليهود نشأوا بعد ذلك. نقول لا نعتد بهذا، بل نقول إنما ملك بنو إسرائيل أرض فلسطين كمسلمين، ودم هزم الله سبحانه وتعالى السكان الأصليين الذين كانوا مع جالوت الطاغية، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فنحن نسعد بملك المؤمنين من بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام وزمن سليمان عليه السلام على المشركين الكافرين من قوم جالوت ولو كانوا أهل فلسطين الأصليين. العبرة ليست بأن فلانا أو القومية الفلانية هي الأصلية أم أنها جاءت وافدة. المسلمون حين وعوا هذه العقيدة انطلقوا في كل بلاد العالم، وكيف لا يفعلون ذلك وقد قال الله عز وجل لهم في أرض بني قريظة وديار بني قريظة: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. هناك أجزاء لم يطأها عربي قبل غزوة بني قريظة، وأرضا لم تطؤوها لم يمسها قدم أحد منهم، حصون داخل بني قريظة محصنة، ما كانوا يحلمون، ما كان العرب يخطر على خاطرتهم وبالهم أنهم يدخلون هذه الأرض فضلا عن أن يملكوها. وسماها الله عز وجل ديارهم وأموالهم، سماهم وسماها أرضهم، وأورثكم ديارهم وأموالهم، وأورثكم ديارهم، قال عز وجل وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، فسماها أرضا لهم وجعلها ميراثا للمؤمنين. فلسنا نستحق أرض مصر لأننا أبناء الفراعنة، نعوذ بالله من الضلال، إنما نستحق أرض مصر لأننا مسلمين نعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، لأننا مسلمون نعلي كلمة الله عز وجل. فلا عبرة إذن بأصل الجنس أو بالجنسية كما يقولون أو الوطنية أو القومية، العبرة بإظهار الدين على أرض من الأرض، بإقامة دين الله سبحانه وتعالى. متى ولد المسلم إلى ذلك سبيلا فعله مهما كان الأمر، والله المستعان. قوله عز وجل فأتبعوهم مشرقين، كما ذكر ابن كثير أي وصلوا إليهم، لأنهم اتبعوهم مباشرة. ومشرقين ممكن يكون كما ذكر ابن كثير عند شروق الشمس، أو متجهين شرقا لبيان أنهم اتجهوا شرقا إلى البحر الأحمر. ويمكن الأمران معا، لأن قوله عند شروق الشمس، قال ابن كثير عند شروق الشمس، يدل عليه قوله تعالى فلما تراء الجمعان، إذن كان الضوء النهار قد ظهر حتى يتراء الجمعان. وهنا نعلم سنة من الله سبحانه وتعالى محكمة ماضية أن الابتلاء يظل بالمؤمنين إلى آخر المدى، حتى ييأسوا من الخلق جميعا ولا يبقى لهم إلا التوسل إلى الله والتضرع إليه. وهذه اللحظات متكررة، أن يزيد أن يصل البلاء إلى منتهى. في سنن الأنبياء كما ذكرنا يتكرر هذا الأمر مرات، ويأتي الفرج في اللحظة الأخيرة، له الحكمة البالغة سبحانه وبحمده. فنقول كان في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يسلك موسى أولا طريقا غير طريق البحر، كان يمكن أن يسلك طريقا كانش في قناة السويس، كان يمكن أن يذهب إلى سيناء مباشرة، ولكن سلك طريق البحر. هناك تجد الآثار متكررة، أها هنا أمرك ربك يا نبي الله، لأن هذا مكان يعني تذهب إلى البحر وأنت تطارد، وأنت ليس عندك أي إمكانيات لعبور هذا البحر، لكن الامتثال، سيدنا موسى امتثل أمر الله عز وجل مهما كان الأمر، ومهما كانت الأسباب الظاهرة تدل على حصول الهلاك والضرر في مثل هذا الأمر، نلتزم أمر الله مهما كانت النتائج. في قصة كما ذكرنا قد سار، كان في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يسلك موسى طريقا آخر، كان في قدرة الله عز وجل أن يثبط فرعون وجنده ويقول قد استرحنا من هؤلاء الذين تعبنا بسببهم أو أتعبونا، أو كانوا شؤما علينا كما كانوا يتطيروا بموسى ومن معه، يتطيرون بموسى ومن معه، لكن قدر الله أن ينهض فرعون وجنده وأن يخرجهم الله من جنته. كان في قدرة الله سبحانه وتعالى قد وصل موسى ليلا، لأنه إنما سار مبكرا، أن ينفلق البحر أول ما يصل، وأن يكون الأمر مهيئا لتستريح النفوس وتطمئن القلوب وتجد الآيات. لكن قدر الله عز وجل أن يظل البحر كما هو، وحتى تطول المدة ببني إسرائيل، لحظة امتحان رهيبة، إن هذه المدة ساعتين أو ثلاث ساعات. طبعا الإسراء هو الذهاب ليلا، يعني كان على الأقل بعد العشاء، ووصلوا إلى ساحل البحر الأحمر بعد عدة ساعات قبيل الفجر، يعني مدة، ويبقى الأمر في هذا على هذا الحال مدة من الزمن، امتحان عظيم لبني إسرائيل. يصل الحال إلى كل من مع موسى عليه السلام، أصحاب موسى لهم فضيلة عظيمة، أصحاب نبي، يقولوا إنا لمدركون، لأن الامتحان يزداد وتزداد المحنة لحظات بلحظات، لحظة بلحظة تزداد المحنة، هي سنة الله عز وجل. لا يأتي الفرج إلا في اللحظة الأخيرة، ليستخرج سبحانه وتعالى ما يحب من عبودية أنبيائه وأوليائه. وهذا الأمر يعني كانت العبودية الكاملة فيه موسى عليه السلام دون أن يشركه أحد في مثل هذه الحال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ذكر عن جميع أصحابه أنهم قالوا إنا لمدركون. الله أعلم لم يذكر سبحانه وتعالى هارون عليه السلام، لعله لم يدخل فيهم، ولكن موسى عليه السلام تفرد هنا بكمال التوكل حيث قال كلا إن معي ربي سيهدين، كان وحده الموقن بذلك. نتأمل في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم نجد أيضا مثل هذا البلاء، نجد بلاء أن إبراهيم توقد له النار، يمسك ويحبس ويربط بالحبال، وهو نبي الله خليل الله، ويمكن أن في قدرة الله عز وجل أن يطفئ الله عز وجل النار، يمكن أن يثبط هممهم حتى لا يأخذوا إبراهيم، ويمكن أن يطلق سراح إبراهيم، يرسل إليه من يطلق سراح، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ويقدر عز وجل أن يظل إبراهيم في الحبس وفي القيود حتى يلقى في المنجنيق، والنار كما هي نار، ونار عظيمة قد أوقدوها لمدة طويلة حتى حميت، ولا يأتي الفرج إلا وإبراهيم عليه السلام في الطريق إليها. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس في حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فنقول إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا يدري من أين أتي الفرج، لحظات ثواني معدودة بقى. يعني هنا بين سيدنا موسى والجيش والجمع الذي معه وبين فرعون مد البصر، لأن ربنا قال فلما إيه تراء الجمعان، دي تراء الجمعان بالعداد الرهيبة دي تبقى في حدود كام، 3-4 كيلو 5 كيلو عشان العين الإنسانية تدرك نحو ذلك في الأرض المسطحة. سيدنا إبراهيم البلاء فضل معه لغاية إيه؟ لغاية ثواني، ده هو في الهواء، الأثر الإسرائيلي الذي يدل على صحة معناه حديث ابن عباس في البخاري اللي قالها إبراهيم هنا ألقى في النار، أن جبريل لقي إبراهيم في الهواء فقال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. يعني هو في الهواء والنار للصدار، ولذلك كان الأمر من الله عز وجل قبل أن يسقط إبراهيم في النار، قبل أن يصل إليها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا الموقف من إبراهيم أيضا عليه السلام في قصة الذبح، فإنه ما أتى الفرج إلا والسكين يوشك أن ينزل على رقبة إسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين رفع السكين وبدأ، يعني مسافة قدرها كم سنتيمترات، الفرج يأتي في اللحظة الأخيرة بينه وبين إنفاذ الأمر الذي فيه البلاء العظيم ثواني معدودة، سنتيمترات فقط، مسافة أقل من شبر. في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكون البلاء بلاء عظيما، قال عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، اتجه جنوبا وهو يريد الشمال، غار ثور هو في جنوب مكة تعمية للمشركين الذين توقعون أن يسافر شمالا، فاتجه جنوبا ليتجههم شمالا يعني ييأسوا من الوصول، قدر الله سبحانه وتعالى أن يدرك يعني المشركون المكان الذي ذهبوا إليه. كان يجعل الغنم عامر غلام أبي بكر رضي الله عنه كان يسير بالغنم حتى تزول أثار الأقدام، ومع ذلك يأتون بخبراء في الأثر يعني أكثر خبرة يعرفون أثر الأقدام حتى وإن كانت الغنم قد سرت عليه، يتتبعونها حتى يقول لهم قائدهم الذي يوصلهم ها هنا انتهى الأثر، أين؟ عند الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. وانظر كاملت المسافة بقى. المسافة دي كما يقول أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرني، يعني لو بص كده لتحت بس يعني أقل من متر مثلا، وبعدين هو غرض صغير ضيق، بمعنى أن من الخارج يمكن أن يراه بالنظر اليسير. سبحان الله، وفي قدرة الله سبحانه وتعالى أن لا يتحرك المشركون أصلا، كما أخذ الله عز وجل بأبصارهم حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنزل وهم يحيطون 40 شابا جلدا قويا بالسيوف حول بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج من بينهم وقد أغشى الله عز وجل أبصارهم فهم لا يبصرون، أغشيناهم فهم لا يبصرون، ويبقى علي رضي الله عنه إلى آخر النهار إلى أول النهار ويخرجون وراء. كان في قدرته سبحانه وتعالى أن لا يدله على الطريق، أن يضلوا حتى يذهبوا إلى غار آخر، وأن يذهب النبي عليه الصلاة والسلام آمنا مطمئنا، ومع ذلك يخرجون ويسيرون ويدركون مكان الغار ويسيرون إلى الغار ويقفون. أين ذهبوا؟ أخذ الله عز وجل الأبصار حتى لم تعمى، تنظر ولكن لا تنظر إلى أسفل. لو نظر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لا أبصرنا، فيقول: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وانظر إلى منزلة أبي بكر بالمقارنة إلى أصحاب موسى، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يقل يا رسول الله أدركنا، والمسافة كانت أقل بكثير جدا من المسافة بين جيش فرعون وجيش أصحاب موسى، يعني عدة كيلومترات، لكن دي كانت عدة أمتار فقط، والسيوف مسلطة ومستعدة والغيظ شديد، وهو وأبو بكر فقط لا مجال للمدافعة. ولو نظروا إلى أسفل منهم إلى موضع قدمهم لأبصروا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ومع ذلك فأبو بكر رضي الله عنه لم إنما علق الأمر على لو، فكان عنده رجاء وأمل في الله سبحانه وتعالى أن لا ينظر أحدهم إلى موضع قدمه، فيقول: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر يبقى يمكن أن لا. كان عنده رجاء في ذلك، ولكن يبين مدى الخطر ويظهر ما مدى القلق الذي فيه في تلك اللحظات. وهذا الأمر كان سكينة بالنسبة إلى حال بني إسرائيل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سكينة أعلى بكثير، وحصلت له بسبب هذا القول لا تحزن إن الله معنا سكينة أتم، لأن الله عز وجل ذكر أولا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا، ذكر الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فاستحضار النبي عليه الصلاة والسلام معية الله عز وجل في هذا الموطن طمأنينة وسكينة عظيمة بلا شك بالنسبة لحال أبي بكر، كان هو في سكينة، وكان بسبب هذه الكلمة نزلت سكينة أخرى، قال: فأنزل الله سكينته عليه وخصه صلى الله عليه وسلم. إن حال الرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضا يعني كالنجوم إلى الأرض بالنسبة إلى حال أبي بكر رضي الله عنه، وحال أبي بكر بالنسبة إلى حال أصحاب موسى كان أيضا كالجبال الشامخة إلى سفح الجبل، يعني إن حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان أعلى بكثير. أصحاب موسى قبل أن يصلوا إليهم إلى هذه المسافة القليلة. ده ما وصلوا ده عدة كيلومترات كما ذكرنا. وقالوا إنا لمدركون، في توكيد بإن ولام التوكيد التي تدل على قسم محذوف بمعنى خلق، والله لقد أدركنا، لأن اللام دي تدل على قسم محذوف الأداة، فهذا يدل على أنهم أيقنوا بالهلك. رجاؤهم لم يكن كرجاء موسى صلى الله عليه وسلم، بل نقول بل لم يصل إلى احتمال ما رجاه أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رجع احتمالا، وهذا الأمر كمال التوكل بحيث يعمل القلب عن الأسباب والقوة البدنية والمادية للبشر، ولا يشهد إلا قدرة الله. والمعية في هذا الموطن لا يعني لا بديل عنها. وسيدنا موسى قال كلا إن معي ربي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الله معنا. إذن استحضار المعية هي القضية الأساسية في حصول التوكل، بحيث يعني ينطفئ في حس الإنسان إمكانيات البشر وقوة البشر لاستحضار معية الله سبحانه وتعالى، لحظة هائلة ورهيبة فعلا. وكما ذكرنا رغم يعني أن أصحاب موسى كان لهم فضل عظيم بلا شك، تحملوا كما قال الله عز وجل بما صبروا وكانوا بآياتنا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بس انظر لتفاوت اليقين الرهيب، ان يقين أبو بكر كان أكمل من يقينهم، فكيف كان يقين موسى صلى الله عليه وسلم، فكيف كان يقين محمد صلى الله عليه وسلم. فتفاوت عظيم بين الأنبياء، الأنبياء منازل عالية يعني فوق تخيل البشر، أن يدرك الإنسان يعني هذه المنازل بتوفيق الله عز وجل، عبودية لله سبحانه وتعالى يقدرها، يقدر الله من أجلها مثل هذا البلاء. الإنسان في مثل هذه المواطن غالبا إلا من كان من أولياء الله عز وجل يستحضر القوة البشرية، يستحضر القوة المادية، ويرى أن الأمور قد انتهت، حصل اليأس. وأما موسى صلى الله عليه وسلم فلم يكن عنده شيء من ذلك، قال كلا بجزم وقوة تتناسب مع شخصية موسى صلى الله عليه وسلم، عنده القوة فعلا في والثبات رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم، قال كلا بهذا الجزم. إن في مقابلة إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. وسيدنا موسى لأنهم كانوا في حالة بعيدة جدا عنه، فهو كان في مقام عالي، فتكلم به بضمير متكلم إن معي ربي سيهدين. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإن أبو بكر كان له شيء من المشاركة من هذا التوكل، صحيح لم يكن يبلغ قدر توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقينه، إلا أن شرف أبي بكر عظيم جدا، قال لا تحزن إن الله معنا. وشرف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا بالنسبة إلى كلمة إن معي ربي سيهدين البداء باسم الله عز وجل، فإن كلمة إن الله معنا في شرف هذه الكلمة أكمل من كلمة موسى صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قمم في الكمال لا يصل إليها أولياء الله. ولكن أنا بقول يعني أولياء الله من الصعب أن يصل الإنسان إلى هذا يعني إلى مثل هذا النوع من التوكل، هو خاص بأنبياء الله عز وجل لعلو قدرهم. ولكن اسم الله سبحانه وتعالى الذي قدمه النبي عليه الصلاة والسلام وأخر المعية، وموسى صلى الله عليه وسلم استحضر معية ربه له وذكر باسم الربوبية لأنه في حاجة يعني، أو استحضر في مقابلة سوء ظن بني إسرائيل، فكان في حاجة عظيمة إلى استحضار أن الرب الذي يصلح شأن عبده. والرسول صلى الله عليه وسلم ناظر إلى ما أريد من رسالته بعبادة الله وحده لا شريك له، قضية الألوهية إن الله معنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليعبد الله وحده لا شريك له، فبدأ باسم الله الدل على صفة الإلهية، الاستحقاق للعبادة، أنه المستحق للعبادة. فإن الله أرسله ليعبد في الأرض كلها، وهذا مناسب أن يكون في هذا المقام. وسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم إنما أراد الحفظ والنجاة من قوم فرعون في هذا المقام، فكان اسم الربوبية في هذا المقام أنسب، يبين لك شرف الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام وارتفاع منزلته صلى الله عليه وسلم، وفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث دخل في هذه المعية إن الله معنا. وأما موسى عليه السلام فكان وحده في هذه المعية، لم يصل إليه أحد ممن كان معه. قال كلا إن معي ربي سيهدين، وجزم بذلك لتحققه باليقين ولكي يبث فيهم ما شيئا مما يجده. فالقلوب تتفاوت تفاوتا عظيما، والكلمات بلا شك تدلك على يعني ما في القلوب لو تأملتها وتدبرتها. سبحان الله، اللهم لك الحمد. هذه اللحظات من الامتلاء هي اللحظات التي تظهر فيها حقائق الإيمان، وكما ذكرنا يقدر الله ذلك تظل هذه اللحظات نورا للمؤمنين عبر العصور. يعني فقط عبودية حصلت لموسى صلى الله عليه وسلم منفردا بها عن قومه، وعبودية حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل لأبي بكر الصديق نصيب من ذلك وإن كان لا يصل إلى سكينة النبي عليه الصلاة والسلام أولا وثانيا، ومع ذلك فتظل هذه اللحظات عندما يتوقف عندها الإنسان ويتدبر الأحوال الإيمانية والقلبية فيها نورا يهتدي به أهل الإيمان ويوقنون بوعد الله سبحانه وتعالى. وطوبى لمن كان كذلك، وهي سعادة في الدنيا قبل سعادة الآخرة، ونصر في الدنيا قبل نصر الآخرة، وسكينة في الدنيا قبل طمأنينة النفس المطمئنة الراجعة إلى ربها راضية مرضية في الآخرة. فهي في الحقيقة القلق والاضطراب في هذا المقام هو نوع من النقص وحصول الخوف ووجل القلب، كله بسبب نوع من النقص. فالصلة بالله وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى تجعل العبد يعافى من شيء من هذا النقص على حسب مقامه ومنزلته. قال عز وجل فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. وفي ثلاث تأكيدات استعملها بنو إسرائيل في كونهم أدركوا، قلنا إن واللام والأمر الثالث الجملة الإسمية، إن الجملة الإسمية تدل على إيه؟ الثبات والاستقرار بخلاف الفعلية، فالفعلية يعني تحتمل وقتيا، قالوش أدركنا أو سندرك، ده إنا لمدركون خلاص الأمر تم. وسيدنا موسى عليه السلام في حال آخر قال كلا إن معي ربي سيهدين. وده دليل على إن موسى عليه السلام إلى تلك اللحظة كان يحتاج إلى يعني هداية جديدة وأمر آخر، وليس أنه ما يعني كان ظاهر الأدلة القرآنية عموما أن الوحي أتى إلى موسى صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة بضرب البحر. الآثار التي سمعتموها في تفسير كثير تدل على أنه كان يعلم أنه سيصادر البحر، وهذه آثار إسرائيلية. ظاهر القرآن أن الوحي إليه بضرب البحر كان في تلك اللحظة، إذا كان هو مستمرا في السير منقادا لأمر الله ولا يدري ماذا ساقه ولا يدري كيف ستكون النجاة. فالله سبحانه وتعالى وفقه وهداه، لا شك وقعت هداية جديدة وهداية حديثة أنه قال سيهدين، إذا حصلت لسيدنا موسى عليه السلام هداية في ذلك الوقت حتى ولو كان يعلم الأمر قبل ذلك. وده خلاف الظاهر، ظاهر القرآن أن موسى عليه السلام سار ببني إسرائيل إلى هذا المكان الذي أمر به ولا يعلم كيف ستكون النجاة، فإنما امتثل فائدة الانقياد والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وإن كان الإنسان لا يعرف النتائج ولا يعرف كيف ستؤدي هذه الأسباب إلى تلك النتائج أو إلى النتائج المرجوة من النجاة والحفظ والعناية والرعاية، والله سبحانه وتعالى هدى موسى عليه السلام، قال فأوحينا إلى موسى، إن حصل وحي في تلك اللحظة لأنه قال فأوحينا، الفاء التي تفيد التعقيب عندما قال ذلك، وظهر منه كمال توكله على الله وكمال ثقته بالله وكمال يقينه بوعده سبحانه وتعالى وكمال توسله إلى الله عز وجل بأنه الهادي وحده لا شريك له ومعية استحضاره معية الله سبحانه وتعالى له، قال وربوبيته سبحانه وتعالى له لموسى صلى الله عليه وسلم استحضر كل ذلك، عند ذلك أوحى الله إليه، فالوحي سبب النجاة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كل جانب كالطود العظيم كالجبل العظيم. رأيت صورة عجيبة يعني لا تشبه ذلك، يعني بيقولوا في كوريا جزيرة بيحصل فيها ظاهرة طبيعية كل سنة وهو انفلاق البحر، بس بطريقة عجيبة جدا، يعني جزيرة معينة البحر بايه يجي في يوم معين من السنة بتتكرر احيانا مش ثابتة، يبصوا يلاقوا ان في طريق البحر حصل من ناحية والبحر حصل من ناحية وظهرت ارض ما كانتش موجودة، ولكن ما هياش كالطود العظيم في الحقيقة، يعني بتبقى مصورينها كده وجايبينها على الانترنت والناس ماشية وبيسموها العجيبة، يعني ان الكوريين اللي هم عباد موسى بيسموها ايه ظاهرة موسى، الحاجة العجيبة يعني ان هي وصلهم الخبر فيما يبدو، طبعا دي قصة موجودة في التوراة وفي القرآن، هي ملهاش نظير طبعا غير في الكتابين دول التوراة والقرآن، في الانجيل مفهوش، لكن التفصيل القصة دي طبعا في التوراة والقرآن، وفي القرآن يعني القصة في التوراة اديكوا رأيتوا نصيب من الايه منها في الاسرائيليات، الاهتمام بكان 800 الف حصان 600 الف 1600 ونحو ودي الاهتمامات الاسرائيلية دائما، الحاجة العجيبة يعني وازاي اصلا فرعون كان على فرس والحصان اللي كان قدامه والفرس شمت رائحة الحصان فصارت وراءه الحاجات الايه دي هي في القرآن، لا ده حاجة فوق يعني المقارنة مش ممكن، لا يمكن اللي يقارن ما بين قصة في التوراة وقصة في القرآن ويجي والمعاني التي ضمنها القرآن باللغة العربية التي لا يعني فعلا بلسان عربي مبين من معجزات الرسول الظاهرة التي لا يمكن أن يعني تخفى على متأمل، القرآن مش ممكن يكون ده مترجم مستحيل، الإشارات بقولنا في كل حرف، يعني لو تأملت كده في الحروف دي كلها كل كلمة وهي لها دلالتها وكل حرف فعلا، وإن معي غير إن معنا، إن الله غير إن معي ربي، كل واحدة ولها إيه ولها دلالتها العجيبة بلسان عربي مبين ما لهاش نظير، المهم انها ولكن القصة اللي ذكرت يعني اللي هي الجزيرة دي اللي بيحصل فيها انحسار البحر بيبقى المية زي الايه موج من ناحية زي الشط من ناحية شط من ناحية دي والناس بتمشي تعدي على الناحية التانية وبعد كده البحر يبقى ملتقي مرة تانية مد وجز يعني، لكن هنا كان ايه كالطود العظيم يعني كالجبل العظيم جبل كده والأرض قد يبست كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، أقول قولي هذا واستغفر الله. لماذا حينما دعا موسى عليه السلام على فرعون لم يستجب الله دعاءه إلا بعد هذه السنوات الطويلة؟ شوف ربنا أول ما ذكر دعاء موسى قال قد أجيبت دعوتكما، عشان نتعلم منها إن إجابة الدعاء لا يلزم أن تكون إيه مباشرة، سيدنا إبراهيم قال ربي هب لي من الصالحين، تهب له إمتى؟ عندما فاق 80 بعد 80 سنة، هو أصلا فارق قومه ابن 17 ابن 20 الله أعلم وهو شاب، قالوا سمعنا إيه فتى يذكرهم قال ربي هب لي من الصالحين. وهو شاب, وده اللي يرجوه الشاب, الشاب هو اللي يرجو أن يكون له إيه ذرية. سيدنا أورين قالوا بعد دي. بعد 70 سنة مثلا, 60 سنة على الأقل من هذه الإيه, من هذه الدعوة. يبقى أنت إياك أن تقول دعوت فلم يستجب لي, ده ابتلاء من ربنا سبحانه. سيدنا إبراهيم أتم الابتلاءات, لأن كل مواقفه تيجي في الآخر, تيجي في الآخر. يعني نجاته من النار جات في إيه, في آخر لحظة. وهب إسماعيل وإسحاق في آخر لحظة, في مش لحظة نسبيا يعني, في آخر العمر. إسحاق أيضا كمان جاء بعد يأس أشد من ذلك, يعني من إسماعيل. ذبح إسماعيل أيضا كان في الله في آخر لحظة. يعني الله عز وجل عليم حكيم. آه طبعا فيش كلام. ها ما هو الناس متفاوتة, حتى الأنبياء متفاوتين, حتى الأنبياء متفاوتين. الأنبياء بقى ممكن تجيلهم لحظات يعني زي البرق كده, رغم لك يحصل له فيها لحظات, زي اللحظات للرسول صلى الله عليه وسلم كانت في الأوائل خالص أول الوحي, لحظات اللي هو كان بيصيبه هم شديد عند انقطاع الوحي, تجيله لحظات كده. ولكن وأنبياء آخرون لحظات ربما تطول, وهو صلى الله عليه وسلم في المقام الأعلى. منازل متفاوتة, المؤاخذة على يعني الأعمال, ولكن هناك خواطر تكون هناك في هذه المقامات يتفاوت الناس فيها. إنما وقد يثاب أعظم الثواب, يعني أهل مدر وثيبوا أعظم الثواب, أليس كذلك؟ خيرة الصحابة, أهل مدر خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, والملائكة الذين شهدوا خير الملائكة, ومع ذلك قد عاتبهم الله عز وجل أنهم ودوا أن غير ذات الشوكة تكون لهم. مجرد خاطر كده يعني, يا ريت كنا خدنا السهلة اللي احنا بقى كل يوم نقول يا ريت تبقى سهلة, احنا عمالين نحلم بالسهلة بس. منا واستحضار حالات الأنبياء, كل ما يقرب من ربنا لو القلب طلع فوق هيشوفها كده. لكن هي المشكلة ان احنا مربوطين في الأرض, لما بنفضل مربوطين في الأرض الأرض هي اللي كبيرة. أقول قولي هذا, أستغفر الله.